بسم الله عندما نسأله قوله تعالى بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن، ماذا قال الإمام رحمه الله في هذه المسألة الثانية؟ نعم، أن المملوكة لا أو أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده. أحسنت، لأن العبد المملوك لا أمر له، وهكذا بدنه كله مستغرق بحق السيد، فعلى هذا لا يجوز له أن ينكح نفسه إلا بإذن سيده. وهكذا المملوك أيضا لا تنكح إلا بإذن سيدها. ومن نكح من غير إذن سيده فما حكم نكاحه؟ باطل بالإجماع. أحسنت، ولكن هل يصحح إذا أجازه السيد بالنسبة للأمة؟ لا يصحح ولو أجازه السيد. وبالنسبة للعبد فإنه إن أجازه السيد أجاز، أو فإن أجازه السيد جازه ويصحح عند المالكية. وخالفهم غيرهم في العبد فإنه لا يصحح وإن أجازه السيد إذا كان حاضرا، ونكح العبد من غير إذن سيده وسيده كان حاضرا فلا يصلح هذا وإن أجازه. والذي يظهر إن أجازه السيد صح هذا النكاح، والأحوط أنه يجدد العقد خروجا من الخلاف. وهذه المسألة كما تقدم فرضية لا وجود لها في الواقع لعدم وجود من تبنى عليه المسائل وهم الأرقاء. فعندما أسأل أيضا عما أخذنا كذلك في أحكام القرآن فيما يتعلق بالمسألة المتقدمة، إذا جوز نكاحها أهلها ولم يباشر السيد العقد فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم يجوز، ولكن لا تباشر هي بل يتولاه من تولاه، لأنها امرأة والمرأة لا تباشر عقد النكاح لنفسها، وإن كانت رشيدة خلافا للأحناف في المرأة الرشيدة. فإذا باشرت عقد النكاح فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي، وهذا نفي صحة لا كمال. أحسنتم، حديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. نعم ضعيف لا يثبت، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه من أهل العلم من يحسن له، وعلى هذا القول عليه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله من المعاصرين، فالحديث حسن إن صح السند إليه وما بعده، فالحديث حسن. وأما على تضعيفه، وهذا الذي يختاره شيخنا مقبل رحمه الله، وقد كان يرى الرأي الأول ثم رجع إلى هذا، وأن عبد الله ضعيف لا يحسن حديثه، فالحديث ضعيف لا يثبت. وصح عن من؟ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زاني أو عاهر؟ ابن عمر موقوفا عليه. فالحاصل لم يختلف العلماء في بطلان نكاح العبد والأمة إذا نكحا من غير إذن سيدهما، لم يختلف العلماء في بطلانه، وإنما الخلاف إذا أجازه السيد فهل يصح ولا يصح ذلك النكاح الذي عقد ابتداء باطلا إذا أجازه السيد، هل يصح ولا يصح؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن الشخص يجدد العقد سواء كان بالنسبة للأمة أو بالنسبة للعبد، يجدد العقد خروجا من الخلاف إن أرادوا الاستمرار في ذلك. قال رحمه الله قال المسألة الثالثة قوله تعالى وآتوهن أجورهن، هذا يدل على وجوب المهر في النكاح، وقد تقدم الكلام على ذلك، ومن الأدلة التي تدل على الوجوب فانكحوا هذه الآية، وكذلك المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فهذه أيضا تدل على وجوب المهر، وأن عقدا يخلو من المهر البتة فهو باطل، فلذلك أبطل العلماء نكاح الشغار، لأنه لا مهر فيه وإنما هو بدل، بدل هذا يعطي ابنته وهذا يعطي أخته أو هذا ابنته وهذا ابنته، هذا نكاح باطل لأنه ليس فيه مهر وإنما هو بضع ببضع، وهذا نكاح محرم قد كان في الجاهلية وجاء الإسلام بإبطاله، فلا بد من المهر في العقد. فإذا ارتفع المهر من العقود فالعقود باطلة لهذه النصوص التي سمعتها، ومنها قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهكذا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، فلا بد من المهر، فإذا خلا العقد من المهر فهو باطل. وأما تفويض المهر فهو جائز، تفويض المهر لا مانع منه، وقد دلت الأدلة على ذلك، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فلا مانع من تفويض المهر وتأخير المهر وعدم تسميته في العقد، ما فيه مانع. هذه الآية نص، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد هذا فيها تسمية المهر، وقد فرضتم لهن فريضة، لكن ما سلمه بعد، لم يسلمه، لكن الآية التي قبله لا جناح عليكم، لا جناح قبل الآية هذه ولا جناح عليكم أن إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن ولا أو من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، هذا ما فيه فرض لكن فيه تفويض للمهر، وتقدم الكلام على مسألة التفويض. أما إخلاء العقد من المهر تماما، لا تأخير المهر ولا تفويض المهر، فهذا لا يجوز، هذا حرام من عقود المسلمين على هذا الذي سمعته. تقدمت هذه المسألة وهي مسألة خلو العقود من المهور وأن العقد باطل. قال هذا يدل على وجوب المهر في النكاح، وقد تقدم. المسألة الرابعة، هذا نص على أنه يسمى أجرة، وآتيتم أو آتوهن أجورهن، هذا نص في المسألة عند هؤلاء، ولا شك أنه نص سمى أجرة، لكن هل يترتب عليه ما سيأتي بعده، وأن العقد هذا أو المهر هذا عوض في مقابلة الاستمتاع أو في مقابل الاستمتاع بالبضع، هل يترتب عليه هذا يكون المهر عوضا؟ الصحيح أن المهر إنما هو نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليس بعوض مقابل البضع، هذا المهر مقابل البضع، فإنها تستمتع ولم تعطي شيئا، فهي كذلك تستمتع بزوجها ولم تدفع شيئا من المهر، فإذا ليست هناك معاوضة في المهر، أعطى المهر مقابل البضع، هذا ما هو صحيح. تقدم الكلام على ذلك، تقدم القول الذي خالف المالكية أهله فيه، وأنه نحلة فرضها الله، عطية وهبة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأزواج وجوبا يدفعونها، أما أنها في مقابل أو عوض في مقابل الاستمتاع بالبضع فهذا قول المالكية وبعض أهل العلم، واستدلوا بمثل هذه الآيات آتوهن أجورهن، قالوا هذا المهر الآن أجرة سماه الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الأجرة أن تكون في مقابل المنفعة، هذا معلوم، حقيقة الأجرة أن تكون في مقابل المنفعة، والله يقول وآتوهن أجورهن، فسماه أجرة، والأجرة كما هو معلوم فيما يتعامل بها الناس يدفع في مقابل منفعة، يدفع إيجار بيت في مقابل انتفاع بالبيت، وهكذا المهر أيضا يدفعه لأنه أجرة في مقابل الاستمتاع بالفرج. إذن هو عوض في مقابل، والصحيح أنه نحلة، نحلة وليس بعوض. وتقدم من معنى أنه إن سمي عوضا فهو باعتبار معنى آخر، معنى آخر لا بهذا المعنى الذي ذهب إليه بعضهم. هذه المسألة تقدم الكلام عليها. قال المسألة الرابعة: هذا نص على أنه يسمى أجرة، ودليل هذا أنه في مقابلة المنفعة البضعية، وهذه حقيقة الأجرة أن تكون في مقابلة المنفعة لكن ليس بعوض، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرة. وقد اختلف الناس في المعقود عليه ما هو، هذه مسألة خلافية أخرى أيضا، في المعقود عليه ما هو، هل هو بدن المرأة أو المنفعة بالبضع أو الحل، هذه أقوال لأهل العلم مختلفة كما سيأتي. قال: وقد اختلف الناس في المعقود عليه النكاح ما هو، بدن المرأة أو منفعة البضع أي الاستمتاع بالبضع أو الحل. هذه من مسائل الخلاف، إيش الذي عقد عليه النكاح، المعقود عليه النكاح، هل هو بدن المرأة ويكون المقصود للملك أي ملك الانتفاع والمنفعة، لأن هذا يقع من المرأة أيضا ومن غير ملك، ومن غير ملك. هذا قول أن المقصود بذلك بدن المرأة، هو الذي يعقد عليه إذا عقد عقد النكاح، فالمعقود عليه بدن المرأة أي الانتفاع بالبدن، وليس معنى يبيع ويشتري في البدن، وإنما من حيث الخدمة وإلى آخر ذلك من الأشياء، فيكون هذا البدن له، هذا البدن لهذا الرجل فينتفع به، وليس معنى يبيع ويشتري فيه، فهي تخدمه تقوم بشؤونه، وهكذا ومن ذلك ضمن الاستمتاع. هذا القول الأول، أن المعقود عليه النكاح هو بدن المرأة لا ملك المنفعة، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنها لا ملك لها، مع أنها لا ملك لها، هذا القول الأول. والمقصود ببدن المرأة ليس تمليك البدن، يملك البدن، لا، وإنما من حيث الخدمة والانتفاع بهذا البدن. أما الملك فلا يملك بدن الحر، لا أحد يملك بدن الحر يبيع ويشتري فيه، وإنما المقصود الانتفاع، ينتفع ببدنها تخدمه، وينتفع بالاستمتاع بها وغير ذلك. فقال المعقود عليه النكاح هو بدن المرأة لا ملك المنفعة، بخلاف القول الثاني، فإن القول الثاني المعقود عليه ملك المنفعة أي ملك منفعة البضع، يستمتع بهذا البضع، فيعقدون النكاح لأجل هذا، لأجل الاستمتاع بالبضع. هذا قول كثير من أهل العلم، أن المعقود عليه النكاح هو الاستمتاع ببضع المرأة، المنفعة بالبضع، ينتفع بهذا البضع مقابل ما تقدم. هذا القول الآخر. وعلى هذا فليس له، ليس له عليها الخدمة، ليس له عليها الخدمة، لأن الذي عقد عليه النكاح هو الانتفاع بالبضع، وأما الخدمة فما هي معقود عليها، ليس معقود عليها عقد النكاح أنها يجب عليها أن تخدمك، هذا ما عقد عليه، الذي عقد عليه عقد النكاح هو أنك تنتفع بهذا البضع، وأما مسألة الخدمة فهي خارجة عن عقد النكاح وليست داخلة فيه، فالذي عقدتم عليه عقد النكاح هو هذا، هو أنك تنتفع بهذا البضع، تستمتع بهذا البضع، وأما مسألة الخدمة فهذه شيء زائد. هذا القول ينبني عليه ما سمعته، إذا قلنا بأن العقد أو النكاح معقود على هذا الشيء، على الاستمتاع بالبضع والانتفاع بالبضع، فعلى هذا لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب، وإن قلنا بأن المعقود عليه الاستمتاع ومنفعة البضع، فقد دلت أدلة أخرى على أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة شكت الرحى وأنه أثر في يدها، فدلها رسول الله على ما هو أحسن، فهذا يدل على أنه يجب عليها أن تخدم. هكذا أسماء كانت تخدم زوجها، وهذا الذي درج عليه السلف ونساء السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا يدل على عظيم الحق عليها، أو على، نعم، على عظيم الحق له عليها، لولا أنه نهي عنه في شريعتنا لأمرها أن تسجد لهذا الزوج، فكيف بالخدمة من باب أولى أنها يجب عليها أن تخدم زوجها، ولا يجوز لها أن تتعلل بأن العقد أو عقد النكاح إنما هو على المنفعة فقط، منفعة البضع، هذا قول جمهور، تتفلسف وتقول هذا قول جمهور أن العقد إنما هو على منفعة البضع، فإذا أردت هذا الجانب فهذا واجب علي، أما أني صبن ثيابك على خبز وغير ذلك هذا ما هو واجب، ما عقدنا عقد النكاح على هذا، عقدنا على الانتفاع بإيش؟ بالبضع، تكون فقيها في هذا الباب، هذا لا يصلح ولا يجوز أن يصدر منها حتى لو سلم أن العقد عقد النكاح إنما هو على الانتفاع والاستمتاع بالبضع، لو سلم فأين المروءة وأين ما درج عليه نساء السلف رضوان الله تعالى، وهذا فتح باب شر في البيوت، فلا شك أن مثل هذا إذا حصل لا تعدم البيوت من الطلاق، يكثر فيها الطلاق، يكثر فيها الطلاق لو درجت النساء على هذا القول، وهو قول جماعة من أهل العلم أن عقد النكاح إنما هو لأجل الاستمتاع وأن الخدمة ليست بواجبة، ينبني على هذا القول أن الخدمة ليست بواجبة على الزوج لأنه ما عقدوا عليه النكاح وإنما عقدوا على الاستمتاع فقط، فهذا القول فيه نظر. وينبني على هذا القول أيضا أنه لا يجب للمرأة أن تطالب زوجها بالاستمتاع، لا يجب عليها لأن العقد إنما هو له، هو الذي عقد هذا العقد ودفع شيئا، وعقد هذا العقد لأجل أن يستمتع ببضع المرأة، وأما هي فلا، فعلى هذا لا تطالبه بشيء، وإنما هو الذي يطالب ومن حقها أن يطالب، فعقد عقد النكاح معها على هذا الأمر، على أن تخلي بينه وبين الاستمتاع بالفرج، وأما هي فلا تطالب بشيء، فإن العقد من جهته هو الذي عقد عليها في هذا الجانب. هذا القول الثاني، فما هو المعقود عليه النكاح؟ فقيل بدن المرأة، وقيل منفعة البضع أي الاستمتاع بالبضع، وقيل الحل، المعقود عليه إنما هو الحل أي لا الملك، ملك المنفعة، وإنما يستحل من غير تمليك، من غير تمليك، استحلال لهذا الشيء من غير تمليك، لكن على القول الأول نحن قلنا بأن بدن المرأة يخرج به التمليك، لا، وإنما يخرج الملك بهذا القول الثالث أو الحل، فعلى هذا لا ملك له بالنسبة للمنفعة، وإنما يستحل منها فقط الفرج، وأما أنه يملك هذا فلا، لأن هي نفسها تستحل مع أنها لا ملك لها، مع أنها لا ملك لها. هذا القول الثالث أن المعقود عليه النكاح هو حل الفرج وليس الملك، وإنما الحل، أما الملك فلا يدخل في هذا، فلم يعقدوا على الملك وإنما عقدوا على الاستحلال فقط لا ملك المنفعة، ولهذا كما سمعت يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها. هذا القول الثالث. طيب نعيد الأقوال في هذه المسألة المهمة، المعقود عليه النكاح ما هو؟ قيل بدن المرأة أي أنه عقد على البدن فتخدمه وتقوم بجميع شؤونه، لأن هذا البدن عقد عليه فهو تحت الخدمة كما يقال، فهو عقد على هذه المرأة، فعلى هذا قالوا ينبني على هذا القول وهو أنه عقد على بدن المرأة، لو قال له شخص زوجتك هذه الحسناء فإذا بها تطلع شوهاء، ما هي حسناء، ما هي جميلة، قال له زوجتك هذه الحسناء، عندي بنت حسناء زوجتكها هذه الحسناء، ثم دخل بها فإذا بها ما هي حسناء، مشوهة وليست بحسناء، فهل العقد باطل أم صحيح؟ العقد صحيح، لأنه لم يعقد على صفة من الصفات، وإنما عقد على إيش؟ على البدن، عقد على بدن المرأة ولم يعقد على الصفة، وإنما عقد على الشخص، فعلى هذا لو قال له زوجتك ابنتي وهذه الحسناء، امرأة حسناء زوجتك هذه الحسناء، ثم دخل بها فإذا هي ليست بحسناء، فهل يكون العقد صحيحا أو غير صحيح؟ على القول بأن العقد إنما هو على بدن المرأة، فإن المقصود الشخص للصفة، فإن المقصود الشخص للصفة، فالعقد صحيح، وإن كان كذب عليه تحمل هذا الكذب، يتحمل هذا الكذب لأنه عقد معه على بدن ولم يعقد معه على صفة من صفات البدن، وإنما عقد على البدن، هكذا قال بعض أهل العلم. والصحيح أنه وإن كان على البدن فإن هذا غرر، والغرر محرم، والمسائل كما هو معلوم إذا حصل فيها غرر تبطل به وترد به، تبطل به ولا سيما الغرر الفاحش، فإنه تبطل به الأشياء وتبطل به أيضا وترد به الأمور التي عقد عليها إذا كان فاحشا. هذا عن القول بأن العقد هو على بدن المرأة، فإذا قال له زوجتك هذه الحسناء وطلعت شوهاء فإن العقد صحيح عند هؤلاء لأنه على البدن. والصحيح أنه له أن يرد هذا العقد لأن فيه غررا من جهة أخرى، فيه غرر، والغرر تبطل به العقود إذا كان فاحشة، أما إذا كان يسيرا فهذا شيء آخر لا تبطل به العقود. أما إذا كان فاحشا يريد امرأة حسناء وتعاقد على امرأة حسناء على أنه يريد الحسناء، وهذا يقول زوجتك وهو عنده شيء من الفقه يقول نحن تعاقدنا على البدن ما تعاقدنا على صفة من صفات البدن، فهذا النكاح جائز وهذا النكاح صحيح ويلزمك هذا العقد. لا، لا يلزم هذا العقد لأن فيه غررا فاحشا فيكون العقد باطل. طيب، القول الثاني أن العقد إنما هو على إيش؟ على المنفعة بالبضع. إيش يترتب على هذا القول؟ أن الرجل هذا يعقد النكاح لأجل الانتفاع ببضع المرأة والاستمتاع ببضع المرأة، فما هو الذي يترتب عليه؟ كيف؟ نعم، أن الخدمة ما هي واجبة عليها لأنهم عقدوا إنما على الاستمتاع فقط عقد النكاح، وأن هذا له وليس لها، له وليس له، هو الذي عقد على هذا الشيء فهو له وليس لها، فعلى هذا لا تطالبه، لا تطالبه، يعني لا يجب عليه إذا طالبته أن يوفي لأن هذا حق من حقوقه فهو عقد عليه ولم تعقد عليه. طيب، القول الثالث أن العقد عليه شيء على الحل لا على ملك المنفعة، فلهذا يقع هذا الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنها لا ملك لها. وهناك قول لشيخ الإسلام أن العقد على الإزدواج أي المشاركة منهما، أي المشاركة منهما، هذا من أحسن الأقوال، أن العقد في أو المعقود عليه النكاح كل من الزوجين وهو الإزدواج أي المشاركة منهما كالمشاركة، فهذا عقد على هذا الشيء وهي عقدت أيضا على هذا الأمر، وكلاهما عقد على هذا الأمر، عقد نكاح بين زوج وبين زوجة، فعلى هذا يلزم الاستمتاع أو غصي، يجب عليه إذا طالبت بهذا الأمر أن ينفذ لها هذا لأن هذا شيء مشترك بينها وبينه. هذا الذي يظهر أنه أقرب الأقوال أن العقد إنما هو عن الزواج، أي أن المعقود عليه النكاح كل من الزوجين وازدواج الزوجين ومشاركة الزوجين فهما اشتركا في هذا العقد. وأما القرطبي فيقول الظاهر المجموع، والظاهر أن العقد على جميع ما ذكر، أن العقد على جميع ما ذكر، على البدن وعلى المنفعة وعلى الحل، هكذا قال القرطبي رحمه الله تعالى. قال والظاهر المجموع، فإن العقد يقتضي كل ذلك والله أعلم، هذا نص عبارته، قال والظاهر المجموع، فإن العقد يقتضي كل ذلك والله أعلم، وهذا قول ما هو بعيد، أن العقد على جميع ذلك، على بدن المرأة وعلى الاستمتاع بالبضع وعلى الحل، هذا قول أيضا جيد، فهذا العقد عقود النكاح على هذه الأمور الثلاثة، على الأبدان وعلى الانتفاع وعلى الحل، هذا قول القرطبي رحمه الله تعالى وليس ببعيد. طيب، أخذنا مسألتين ضمن المسألة هذه، أو أخذنا ثلاث مسائل، وذكر في المسألة الرابعة أكثر من مسألة، لكن هو باعتبار الأخذ أخذنا مسألتين. المسألة الثالثة ما هي؟ أخذنا المسألة الثالثة ما هي؟ عندك عبد الرحمن؟ نعم، أن المهور واجبة، أن المهر واجب، وآتوهن أجورهن. المسألة الرابعة وقد تقدمت معنا، المسألة الرابعة نعم، أن المهر يسمى أجرة، وبناء على هذا أن المهر يسمى أجرة أن يكون في مقابلة إيش؟ المنفعة، لأن هذه حقيقة الأجرة أن تكون في مقابلة المنفعة، فيكون المقصود بالعقد إيش هنا، أو يكون المقصود بالمهر ما هو الذي يعطيه، على ما تقدم معنا أنه عوض، لأن الله سماه أجرة، وحقيقة الأجرة أن تكون في مقابل المنفعة فهو عوض. والذي عليه جماعة من أهل العلم أن المهر إيش هو؟ نحلة، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهي نحلة واجبة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الأزواج، وليس عوضا، المهر ليس عوضا بل هو نحلة واجبة. ثم ذكر مسألة أخرى ما هي، وهي مهمة: المعقود عليه النكاح ما هو؟ قيل البدن، وقيل الاستمتاع بالوضع، وقيل الحل من غير ملك للمنفعة، وإنما هو مجرد حل من غير ملك للمنفعة. هذه ثلاثة أقوال، وقول القرطبي قوي، وهناك قول رابع. نعم أحسنت، الازدواج رجح الشيخ الإسلام أي كالمشاركة منهما، العقد كالمشاركة بين الزوجين، وهما عقدا عقدا واحدا اشتركا في هذا العقد. وقول القرطبي ما هو؟ وهو قول جيد أيضا أسامة. نعم، المجموع، العقد يكون على المجموع، أي المعقود عليه النكاح المجموع، كل ما ذكر معقود عليه النكاح، وهذا قول جميل. والله أعلم، قد زارنا إخوان أفاضل من الوادي، وعلى رأسهم الشيخ يحيى أبو طاهر حفظه الله تعالى، فأهلا وسهلا به وبمن جاء معه من إخوانه، وله فترة من زيارتنا، ونحن نرغب أن يزورنا وأن يكرر مثل هذه الزيارات الطيبة لانتفاع إخوانه به وبنصحه وتوجيهه، ولكن الناس لها أعذار ولها أشغال، فحياهم الله جميعا، حيا الله الشيخ أبا طاهر حفظه الله، وإن شاء الله تكون الكلمة له بعد الأذان.